الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا الكتاب القيم الجليل، شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام، وحديثه الواسع المنهجي عن المرفوعات. بين لنا في الدرس الماضي وقبله الحديث عن كلمة ليس من حيث المعنى ومن حيث العمل، وقال لدينا أدوات تعمل عمل ليس، ذكر منها كلمة لا وكلمة ما وكلمة إن. سيحدثنا اليوم عن شاهد قرآني. القرآن الكريم لدينا شاهد واحد فيه كلمة لات، لات، وقد استخدمها العرب كلمة لات. هذه الأداة لنفي الزمان، لنفي الزمان. قالوا تعمل، قال الجمهور تعمل عمل ليس. فماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال وأما لات فإنها تعمل هذا العمل أيضا، عمل ليس، ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين. أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة، والساعة، والأوان بقلة. هذا حكم، تعمل كثيرا مع كلمة حين. لو وجدنا مجموعة أشعار في كلام العرب، مجموعة الأشعار فيها كلمة ولا تحين، سيمر معنا بعد قليل، ندم البغاة ولا تحين من دني. إذن قال أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة، والساعة، والأوان بقلة. حين قال سيبوي لات مشبهة بليس في بعض المواضع ولم تتمكن تمكنها. لاحظوا كلام سيبوي ماذا قال؟ لات مشبهة بليس في بعض المواضع ولم تتمكن تمكنها. هذا التمكن هو الذي وجده علماؤنا وقالوا لها مزايا خاصة، منها المزية الأولى تعمل في ألفاظ الزمان، الحين والساعة والأوان، هذه كما تعلمون ألفاظ دالة على الزمان أم لا، هذا واحد. ثانيا سيتحدث عن مزية فيها اختصار، قال أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، هذه مزية تدل على الاختصار. والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها، وقد يعكس. حين ندرس مع الإمام ابن هشام نلاحظ أيها الأكارم الأحكام، حين يقول الغالب، القليل، النادر، المضطرد، ما أتى بهذه الأحكام إلا من خلال استقراء كامل، هذا الذي نريده. وهذا حديث عن أصول نحوية، الذي يدرك الأصول النحوية يفهم مبادئ النحو. إذن حين قال أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، والغالب حكم أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها، وقد يعكس. فالأول كقوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، هنا الشاهد فنادوا ولا تحين مناص. لات لنفي الزمان، لات لنفي الزمان، يعني بعد زمان مهربهم أن يجدوا ملجأً. ثانياً دخلت على لفظ من ألفاظ الزمان. ثالثاً ما وجدنا إلا جزءاً واحداً، وجدنا ماذا؟ الخبر. ما أصل الكلام؟ ولا تلحين حين مناص. القرآن مليء بالاختصار. ماذا فعل؟ حذف الاسم. كم أهلكنا، كم، كأنه يقول للسامع سأترك لك أن تقدر كمية من أهلكنا، كمية من أهلكنا. ذاك عالم النحو ماذا يقول عن كلمة كم؟ كم تفيد التكثير، الإخبار بكثرة. ما إعرابها هنا؟ مفعول به مقدم لفعل أهلكنا، مفعول به مقدم. كلمة كم هنا؟ من قبلهم، جار مجرور أصلي. من قرن، هذه من اسمها من البيانية، من البيانية تعلق بحال محذوفة. كلام ابن هشام تعلق بحال محذوفة، تسبق بعموم، بإبهام، تسبق بما، تسبق بمن، تسبق بمهما، تسبق باسم موصول، تسبق بنكرة. هنا سبقت بماذا؟ بكم الدالة على الإخبار. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. في الاستطراد الذي استطرد إليه قال والثاني كقراءة بعضهم. سيدنا ابن عمر قرأ فنادوا ولا تحين مناص. كيف قرأ سيدنا ابن عمر؟ ولا تحين مناص. حين اسمها، حذف الخبر. لاحظنا أيها الأكارم، وكلاهما في العربية صحيح، لكن حين قال الغالب دعمها بالمتواتر. نعم، أصل الكلام وليس حين مناص حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزول ما نزل بهم من العذاب. ومن إعمالها في الساعة، كلمة الساعة زمان، قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. بيت من أجمل الأبيات. ندم البغاة، البغاة جمع تكسير لكلمة باغ، باغ وبغاة، كقاض وقضاة، وساع وسعاة، وما شابه ذلك، جمع تكسير. ولا تساعة من دمي، هذه الواو حالية في الآية وفي هذا البيت. كل جملة بدأت بكلمة ولا ت، الجملة الواو حالية. لا ت عامل عمل ليس، يعني فعل ماض ناقص، عامل عمل ليس. ساعة خبر لا ت، ما المحذوف؟ الاسم، وهذا الغالب. أصل الكلام ولا ت الساعة، ساعة مندم. مندم مصدر ميمي، مندم مصدر ميمي، مصدر ميمي، مصدر مبدوء بميم زائدة، يعني ساعة لا تساعة الندم. أتى بجملة، هذه جملة اسمها عند علماء البلاغة الاستئناف البياني التذييلي. ما اسمها؟ استئناف بياني تذييل لمعنى الكلام، ترسيخ للمعنى، نعم، تقوية للمعنى، نعم. خرجت هذا، خرج هذا البيت أو هذا المقطع وكأنه مثل سائر. المثل السائر في كل أوان وفي كل حين يطبق. والبغي مبتدأ، ما شأنه؟ مرتع مبتغيه وخيم. مرتع مبتدا ثاني، مبتغيه مضاف اليه، وخيم خبر. جمله مرتع مبتغيه وخيم خبر لاي كلمه؟ لكلمه البغي. هذا البيت فيه هذا الشاهد ايها الاكارم، الشاهد في قوله ولا تساعة من دمي، الشاهد بكلمة ثلاثة نفت الزمان، حذف منها الاسم، هذا الحكم غالي، بقيت كلمة ساعة، لا نقول ظرف زمان، قد يتبادر إلى ذهن بعض الطلاب أينما وجدوا كلمة يوم ساعة حين يقول ظرف زمان، لا، هذا الظرف متصرف، والظرف المتصرف يأتي في كل مكان. إذن ولا تساعة من دمي جملة حالية، الآن جاء ببيت ترسيخ للمعنى الأول. كيف جاء الترسيخ؟ بجملة اسمية. والبغي، ما شأن البغي؟ مرتع مبتغيه، يعني كل إنسان يريد أن يكون باغيا، عاقبته وخيمة سيئة. والبغي مرتع مبتغيه وخيم. لذلك الخطباء عادة ينهون خطبهم بآية عظيمة جدا، الخطباء ينهون خطبهم بآية عظيمة جدا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ماذا قال الشاعر؟ ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مبتدا. لو سألني طالب هل يتعدد المبتدا؟ نعم، بكل منها حكم. والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. الثالث الآن، اللفظ الثالث، وفي الأوان، تدخل لات الآن على كلمة أوان. قال أحد الشعراء طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. هذا البيت فيه صعوبة، ومجال الدراسة فيه مع طلاب التخصص لوجود الصعوبة. أين الصعوبة أيها الأكارم؟ الصعوبة بكلمة ثلاثة أوان، هنا الصعوبة. درسنا عن كلمة ثلاثة تدخل على ألفاظ الزمان ويغيب الاسم. الآن ما شكل الخبر منصوب؟ هل قال الشاعر طلبوا صلحنا ولا تأوان صلح؟ هل قال هذا الكلام؟ لو قال ولا تأوان صلح ما عندي أي سؤال، وهذا الأصل. طلبوا صلحنا ولا تأوان صلح. ماذا فعل الشاعر؟ حذف المضاف إليه. ماذا يقتضي هذا الحذف؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نبني، أن نبني هذه الكلمة، كلمة أوان، يقتضي بناءها، يقتضي هذا الحذف بناءها. إذا تذكرنا الآيات الأولى من سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد. ما أصل الكلام؟ لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. لو أتى بالمضاف إليه لصار عندنا تكرار. ماذا فعل؟ حذف المضاف إليه، وما غاب المعنى عن أحد. الآن كلمة قبل حذف منها المضاف إليه، قال بنيت على الضم، بنيت على الضم، من قبله هذه القراءة المتواترة. جاءتني قراءة ثانية: من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد. من قرأ هذه القراءة ينوي المضاف إليه، ما لفظ به لكن ينويه، ينويه. جاءتني قراءة ثالثة: لله الأمر من قبل ومن بعد، لا نوى المضاف إليه لا في اللفظ ولا في النية. نعم، لذلك هنا هذه المسألة نتوسع مع طلاب الدراسات العليا فيها ومع طلاب التخصص، لكن أريد منكم أن تعرفوا فقط أن كلمة ولا تأوان دخلت لا على اسم من أسماء الزمان. طلبوا صلحنا ولا تأوان، جملة ولا تأوان جملة حالية. الآن فأجبنا، هذه الفاء اسمها استئنافية، استئناف بياني، جاءت جوابا لكلمة طلبوا صلحنا، وكأن سائلا يسأل: ماذا أجبتم؟ هل وافقتم على هذا الصلح؟ هل وافقتم؟ تحتاج إلى جواب. عند عالم البلاغة لكل سؤال جواب، الجواب في علم البلاغة استئناف بياني. إذن كلمة فأجبنا، الفاء استئناف بياني، والجملة بكاملها استئناف بياني. فأجبنا أن المخففة من الثقيلة، ستمر معنا إن شاء الله، أن هذه إعرابها أن المخففة من الثقيلة، أصلها فأجبنا أنه، اسمها ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن المحذوف. جملة ليس حين بقاء، هذه الجملة خبر ماذا؟ خبر كلمة أن. كلمة ليس عامل فعل ماض ناقص، ما التقدير؟ ليس الحين حين بقاء، ماذا أضمر؟ أضمر الاسم. ابن هشام تطوع ليبين لنا هذا التركيب، قال: وأصله ليس الحين أوان صلح، أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة على الأغلب، وحذف ما أضيف إليه خبرها، وقدر ثبوته، يعني نوى معناه في لا لفظه، نوى المعنى لللفظ، فبناه كما يبني قبل وبعد. إلا أن أوانا شبيه ب، ضعوا الباء وحدها، شبيه ب نزالي، نزالي، نزالي اسم فعل أمر بمعنى انزل. هذا اسم الفعل أين ما وجد له الإعراب ولا يتغير. صيغة نزالي، نكمل العبارة حتى أشرحها شرحا وافيا. قال: إلا أن أوانا في البيت لا تأوان، ألا تشبه صيغة فعالي أواني فعالي. قال: إلا أن أوانا شبيه بنزالي، فبناه على الكسر، ونونه للضرورة. البيت من البحر الخفيف، هذا البيت من البحر الخفيف، له وزن وإيقاع خاص. هنا صيغة ستمر معنا إن شاء الله، لكن نوضح جزئية منها. لدينا عالم من علماء اللغة اسمه الإمام الصاغاني، الإمام الصاغاني جمع من خلال علمه، من خلال خبرته، جمع من المعاجم، من كتب اللغة، مما سمع عن العرب على صيغة فعالي. تصور صيغة واحدة، صيغة فعالي، اسم مبني على الكسر، جمع لنا هذه الألفاظ من كلام العرب، وألف كتابا سمى ما بنته العرب على صيغة فعالي. يا الله، أقل من جزئية أيها الأكارم، أقل من جزئية، نزالي صيغة واحدة، أنتم تحفظون حذاري، صح؟ حذاري، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. يا عالم اللغة، ما مزايا هذه الصيغة؟ قال هذه الصيغة فيها اختصار، اختصرنا كلمة احذر، صح؟ حذاري في الإعراب اسم فعل أمر بمعنى احذر، مبني على الكسر، هكذا إعرابه. ما إعراب حذاري؟ اسم فعل أمر مبني على الكسر، كل صيغة جاءت على هذا الوزن هذا إعرابها. حذاري، نزالي بمعنى انزل، هناك من قال لتحذر لتنزل، المهم كل التقديرات تؤول إلى أمر واحد. الآن عالم النحو وجد بعض الصياغ تشبه صيغة فعالي وإن لم ترد بصيغة الأمر. سمعوا: إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. لو أمامي طالب عادي، طالب علم عادي، بيقول لي: يا أستاذ إذا قالت، أين فاعل قالت؟ أقول له: حذامي. قال لي: يا أستاذ أنت علمتنا أن الفاعل مرفوع وكلمة حذامي مبني على الكسر، ما الإجابة؟ قال: هذا اسم مبني على الكسر في محل رفع فعل. إذا قالت حذامي، ما تغيرت الصيغة، حذامي بمعنى حاذمة، مرت معنا صيغة لكاعي، لكاعي هذا السب للأنثى وما شابه ذلك. نعم، هذه أمور واضحة أيها الأكارم. هنا جاءت كلمة لات حين أواني، هذا اللفظ قال يشبه صيغة حذاري، إعرابه مبني على الكسر. عدة صياغ وفق إيش هذا الوزن الرائع، والكتاب لطيف الحجم وفيه متعة. نعم، هذه الشواهد كما قلت آية واحدة، آية واحدة في القرآن، ولا حين مناص. سيحدثنا الآن حديثا رائعا وبسيطا وواضحا، يضع بين أيدينا المفاتيح الأساسية. سيحدثنا عن خبر إن. الآن طالب العلم ماذا يفعل؟ كيف يتهيأ طالب العلم لفهم هذا البحث الممتع؟ سيعود بذاكرته إلى المبتدأ والخبر. الجو صحو، مبتدأ وخبر. أدخلنا النواسخ كان وأخواته، لها عمل أم لا؟ لها عمل، لها دلالة زمانية. نعم، كان الجو صحوا، الجو اسمها مرفوع، صحوا خبرها، هذا قسم خاص. القسم الآخر درسنا: ما عمل إن وأخواتها؟ طالب الآن سيستحضر الأحرف المشبهة، مصطلح تعرفونه، مصطلح الأحرف المشبهة، ولابد أن نوضحه. إن، كأن، لكن، ليت، لعل. قال سيبويه الأحرف الخمسة. لاحظوا، جاءتني إجابة: أين أن؟ قال لي: أين أن؟ قال سيبويه الأحرف الخمسة. يا سيبويه، نحن نعرف أنها ستة. قال: أن فرع عن إن فرع. حين ندرس الطلاب ونضع أمامهم طريقة عرض واضحة جدا، أقول لهم احفظوا كلمة خمسة. هذا العدد نقول الأفعال الخمسة، مو عدد خمسة، بحث كامل الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة، علامة رفعه ثبوت النون، علامة النصب والجزم حذف النون. بحث كامل ممتع. أنتم تؤمنون، هم يؤمنون، أنتما تؤمنان، هما يؤمنان، أنت تؤمنين. هي خمسة. الآن الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. خمسة أسماء، وبقي من الوقت خمس دقائق. تصوروا خمسة أسماء: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. ما مزاياها؟ قال علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر الياء. بحث كامل ممتع. ثالثا درسنا الأحرف المشبهة، ما عددها؟ خمسة. إن، كأن، لكن، ليت، لعل. حين قال سيبوا الأحرف الخمسة، لو سئل أين السادس، أين أن، قال إن كلمة أن فرع. فرع عن ماذا؟ فرع عن إن. معناتها الأصل كلمة إن، هذا الأصل. الآن يا ترى هذه الشواهد، وحين سماها عالم النحو النواسخ، سمى كان وأخواتها النواسخ، سمى إن وأخواتها النواسخ، سمى الفعل حسب وظن من النواسخ. ما معنى نواسخ؟ قال تدخل على الجملة الإسمية فتغير فيها في الإعراب وفي المعنى. هذا التغيير في الحكم الإعرابي في المعنى تسمية عند العلماء النواسخ، مصطلح. الجو صحو مبتدأ وخبر. جاءت إن، ماذا فعلت إن في الاسم؟ ماذا نصبته؟ إن الجو صحو. ماذا فعلت كان؟ كان الجو صحوا. غيرت أم لا؟ هذا التغيير. الأحرف المشبهة واسعة جدا أيها الأكارم، واسعة جدا. وسأعطيكم بعد قليل عدد إن في القرآن، عدد كأن، عدد لكن، عدد ليت، هذا عدد وافر. بعد ذلك نستقرئ هذا العمل. أين عمل إن هنا؟ أين الاسم المنصوب؟ أين الخبر المرفوع؟ وهذا درسنا. أين؟ لو سألني طالب أيها الأكارم ما معنى حرف مشبه بالفعل، ومن حقه أن يسأل، لكننا درجنا على إعطاء المعلومات والمصطلحات هكذا. فهم المصطلح طريق لفهم النص، فهم المصطلح طريق قوي لفهم النص. عالم النحو ما شرح لنا معاني الأدوات، قال هذه نتركها لعلماء المعاني. لما؟ سندرس معكم النص كما أتى به ابن هشام، وستلاحظون أن ابن هشام توجه نحو صناعة. ما شرح لنا ما معنى كأن، ما شرح لنا ما معنى ليت، ما بين لنا ما معنى لعل. قالوا هذا الأمر تركنا لعلماء المعاني. لماذا؟ الدرس النحوي الناجح هو الذي يربط بين النحو وبين البلاغة. ذلك حين جاءنا كتاب معاصر اسمه معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي، أعجبنا بهذا الكتاب. استطاع أن يجمع بين النحو وبين علم المعاني، وهذا الذي نريده في دراستنا. لا ندرس النحو دراسة بعيدة عن المعاني، هذا إن شاء الله سنتوسع فيه في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.